شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث انكحال الشيء أن يتخذ الإنسان ذلك الشيء له طريقة متبعة، وليس في هذه الكلمة تنقص من الإمام مسلم لأحد ممن يريد الحديث عنه. بل الظاهر أن المراد من قوله وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا، أي ممن هم من أهل الصناعة، من أهل هذا العلم. من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها، بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. أي إن بعض الذين آتاهم الله جل وعلا علما في هذا المجال تكلموا في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا بشرط يرى الإمام مسلم أن الأولى والأفضل أن نعرض عنه الإعراض عنه، وهذه المسألة سيتكلم عنها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مسألة كبيرة في علم التصحيح والتضعيف، وهي مما جرى فيها اختلاف كبير في زمان الإمام مسلم وكلامه هذا دال على وجود هذا الاختلاف. ثم وقع الخلاف في من بعدهم كذلك في هذه المسألة، وهذه المسألة هي المشهورة بشرط البخاري وشرط مسلم. وإن كنا لا نقطع بأن الإمام مسلم يعني هنا بالضرورة شيخه البخاري، إذ ليس فيما ذكر تصريح قط بالبخاري رحمه الله تعالى، وإنما قلت هذا لأن بعض الشراح تكلفوا ذكر خصومة كبيرة وقعت بين الإمام مسلم والإمام البخاري. وليس فيما ذكره مسلم هنا مستند لذلك أصلا، مسلم يعمم يتكلم عن أقوام شرطوا شرطا هو يرى أن هذا الشرط ليس بصحيح، بل يرى أن هذا الشرط ينبغي ألا يذكر، وعمدته في ذلك ما وجده من تعامل الأئمة الكبار في هذا الشأن مما يخالفون في هذا الشرط. ولا شك أن الانتصار لمن هو أقعد في العلم وأكبر وأكثر تقدما فيه أولى من الانتصار لمن هو دونه في ذلك، لا سيما في علم مبناه على التقليد كعلم الحديث. علم المصطلح يا إخوان من العلوم التي فيها تقليد، بمعنى نحن نقلد فيها أئمة هذا الشأن، فلسنا نضع قواعد من عندنا، إنما نجتهد بتطبيق قواعدهم، وهذا نوع من التقليد الذي لا يلام عليه العبد، لأن أهل الشأن الذين تكلموا فيهم الذين وضعوا هذه القواعد، وليس لنا إلا أن نسير على هذه القواعد. فإن قال قائل أين الاجتهاد هنا؟ نقول الاجتهاد هنا في أن تطبق هذه القواعد على الأحاديث التي لم يتكلموا فيها، فأنت تعمل قواعدهم لكي تصل إلى ما لو نظروا في الحديث بقواعدهم لوصلوا إلى ما وصلت إليه تصحيحا أو تضعيفا. لذا يا إخوان أقول ليس هناك دليل واضح بأن كلام الإمام مسلم هنا فرعا خصومة بينه وبين الإمام البخاري، بدليل أن هذا القول الذي سيتحدث عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ليس هو قول البخاري وحده، أليس كذلك؟ شاركه في ذلك بعض الأئمة. إذا كوننا نجعل أن هذا الأمر بين مسلم والبخاري هذا قول فيه نظر، وهذه المسألة التي دائما ندندن حولها ونذكرها يا إخوان هي قضية التفريق بين النوع والعين، بين النوع والعين. فهو يتكلم عن نوع المسألة كمسألة، شرط اشترط بغض النظر عن من اشترطه، بدليل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان يبجل البخاري ويحترمه ويجله ويعظمه في هذا الفن، حتى لما سأله عن حديث أبي هريرة في كفارة المجلس وأراه الإمام البخاري العلة لهذا الخبر. وهنا نستفيد أن مسلما كان يرى فضل البخاري عليه، بدليل أنه أتاه يسأله عن هذه العلة وهو يشهد للبخاري بذلك بهذا السؤال وبلفظه الصريح عندما قال يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ الأستاذين. فإذا يا إخوان المسلم الآن يتكلم عن نوع، عن مسألة، عن قضية علمية مطروحة من قبل بعض أهل العلم بغض النظر عن أعيانهم ودرجتهم ومرتبتهم في العلم، ولا يفيد ذلك أن مسلم رحمه الله تعالى يقصد بكلامه النوعي في هذه المسألة أعيان من تكلموا فيها، أنه يجرحهم أو أنه ينقص من مرتبتهم أو إلى غير ذلك. ولا يعد الأمر في نظر الإمام مسلم والله أعلم أن تكون في نظري هو زلة لعالم، أن تكون هذه المسألة زلة لعالم على حسب اجتهاد الإمام مسلم في هذه المسألة. وزلة العالم يا إخوان كما هو معلوم ومقطوع به عند أهل السنة والجماعة لا تضع العالم ولا تذهب بقدره، لا سيما إذا كان ذلك العالم من أهل السنة والجماعة أصوله منضبطة يوافق أهل السنة والجماعة في قواعدهم وأصولهم، ثم يخطئ في مسألة ما لا ينقص قدره بهذا الخطأ، بل يكون من قبيل قول المشهور كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذلك القبر، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا القول من سبل الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويكون من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا المجتهد يدور بين الأجر والأجرين والمصيب واحد، ولهذا نقول لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيبة. القول بأن كل مجتهد مصيبة قول خطأ، لكن نقول لكل مجتهد نصيب أي من الأجر إذا كان أهلا لهذا الاجتهاد، وإذا كان صاحب أصول منضبطة على أصول أهل السنة والجماعة. أما الذي يجتهد تارة بالهوى وتارة بضغط الواقع وتارة بكذا وتارة يأوي إلى الأدلة وينظر فيها، فهذا حقيقة لا يستحق أن يقال عنه أنه أهل لهذا الاجتهاد أصلا. فهذه المسألة يا إخوان تكون واضحة في أذهاننا يا إخوان، خاصة عندما نسمع بعض الشروحات لمسلم أو نقرأ بعض الشبهات نقرأ بهذا النفس، لأن مسلما لا يتنقص أحدا، إنما يريد أن يتكلم عن قضية علمية بغض النظر عن من قال بها وانتصر له. يقول: لو ضربنا عن حكايته، ومنه قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا. الضرب على الشيء أي تجاهله وتركه. لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله. يقول: هذا هو الأصل والغالب، أن الكلام إذا صدر في وقت لا يلتفت إليه الناس ولا يعرجون عليه، فذهبت أنت ونصبت المناظرات فيه وألفت المؤلفات في شأنه وتكلمت فيه به في المجالس العامة والخاصة، هذا يكون من نوع إشاعة، من نوع إشاعة هذا القول، ولا يعدم أن ينتحل أحد الناس هذا المذهب ويستأنس به ويفرح به ويروق له، فتكون أنت سببا في إشاعة هذا القول. هذا معنى ما أراده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وأكثر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله. إذا يتكلم عن قول لا عن القائل، فرق كبير بين الكلام عن قول والكلام عن القائل. وهو يقرر هنا أن هذا خطأ، أن هذا وقع على سبيل إيش؟ الخطأ، أي اجتهاد الخاطئ، على سبيل اجتهاد الخاطئ. وهو إنما تكلف ذلك لأن المسألة يبدو والله أعلم أن أصبحت حديث الساعة في ذلك الوقت، فالسكوت عن مثل هذا في نظر الإمام مسلم لا يليق، بل لا بد من إبراز ما يراه هو وينتصر له ويبين ما يعتقد في هذه المسألة. وهذه القضية قد تذكرون بقضية الردود على أهل البدع، الردود على أهل البدع. ففي بعض الأحيان يكون الإعراض عن الرد هو الأنفع، عندما يكون القول مغمورا لا يعرف، أو يقول به من لا ترفع إليه الأبصار، لا سيما في زمن شر الفتنة والأهواء واعتدال كل عبد برأيه. فربما إذا أردت أن ترد على هذه البدعة الخامدة أبرمت نارها وتبناها بعض الجهلاء وأصحاب الهوى فنشروها في الناس والعياذ بالله، فتكون أنت سببا في إشعال فتنة كانت نائمة. وفي بعض الأحيان تظهر البدعة ويظهر أصحابها وينافحون عنها ويستميتون في الدفاع عن أقوالهم وينشرون ذلك في كل مكان، فهنا لا يسع أهل العلم أن يسكتوا، بل لا بد عليهم أن يبينوا وأن يردوا على هذه البدعة بنصوص الكتاب والسنة وتعامل سلف الأمة. والبدعة إذا ظهرت لا ينبغي أن نباين بين البدع بعضها البعض الآخر، إذ من هدي السلف رحمهم الله تعالى أن يردوا على كل بدعة تظهر. فقد ظهر في زمان السلف بدعة الخوارج فردوا عليهم، وظهرت بدعة المعتزلة فردوا عليهم، وظهرت بدعة المرجئة فردوا عليهم، وظهرت بدعة المتكلمين من الجهمية والأشاعر فردوا عليهم، وظهرت بدعة المتصوفة فردوا عليهم، ولم يجعلوا ظهور بدعة سببا للإعراض عن الرد عن باقي البدع، بل كانوا يعطون كل البدع حظها بقدر حجمها وذيوعها وشيوعها. وإنما أقول هذا لأن بعض أهل العلم في هذه الأزمنة المتأخرة أخذوا يعرضون عن بعض البدع ويقبلون عن الأخرى، مع أن الجميع خطير والجميع شائع وذائع، ولا يقل هذا خطر عن الآخر. فنسمع من البعض مثلا يقول ليس هذا هو الوقت للرد على المرجئة، إلا أن أزمتنا اليوم مع العلمانيين. هكذا تسمع بعض الدعاة يقول هذه الكلمات. والسؤال الذي يطرح نفسه حقيقة حتى من باب التنزل في المقال، لماذا نحن الآن نريد أن نرد على العلمانيين؟ لأن العلمانيين نحوا شريعة رب العالمين عن الحياة، أليس كذلك؟ هو كذلك. والمرجئة يقولون لهؤلاء وهم ينحون شريعة رب العالمين عن الحياة: أنتم من أهل الإيمان الكامل. فأيهما أولى بالرد يا إخوان؟ المرجئة أم العلمانيون يا إخوان؟ المرجئة أولى بالرد في هذا المقام الآن، لأن هذا العلماني عندما يعرف أنه عندما يفعل هذا يتعاطى كفرا أكبر ويحاد الله ورسوله ويذهب في الإسلام بالكلية من قلبه، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإنه إنما يتعاطى النفاق الأكبر، ربما يحجم عن هذا القول وربما ينفر الناس عن هذه العلمانية. أما نقول مشكلتنا اليوم مع العلمانيين ونترك الذين يرققون مسائل الشريعة ويرققون قضية الخروج على الشريعة، بل ويقولون بأن تارك الشريعة بالكلية إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا حقيقة يكون من الجهل بواقع السلف رحمهم الله تعالى، ومن عدم الفهم لتعاملهم مع البدع ومعرفة حجمها وخطرها. ومن المقطوع به عند الأئمة المتقدمين أن فتنة الإرجاء أشد وأغلب من فتنة الخوارج. والكل خطير والكل عظيم، لكن أنا أريد أن أبين أن السلف كانوا يعتقدون ويدينون بأن فتنة الإرجاء أشد من فتنة الخوارج. أقول يا إخوان كلام الإمام مسلم يصلح أن يكون قاعدة في مثل هذا الباب يا إخوان. البدعة الخامدة لا نشعلها ونظهرها، والبدعة الظاهرة لا نعرض عنها بدعوى أن هناك بدع أخرى موجودة نترك هذه ونرد على تلك. نقول كل البدع التي تظهر أنت مطالب بأن ترد عليها. قال رأينا الكشف والأقوال الساقطة عند العلماء، قال رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته، أي ورأينا رد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد. إذا الإنسان إذا أراد أن يرد على مسألة علمية يرد عليه بما يناسبها من المقال والاستدلال، بمعنى أن الإنسان عليه أن لا يضخم القضية أكبر من حجمه. فهذه مشكلة يقع فيها بعض أهل الرد وبعض أهل التعليم، حيث يضخم القضايا أكبر من حجمه. واللائق بصاحب العلم أن يعطي المسألة منزلتها وقدرها من النظر والاستدلال، فلا يفرط فيها ولا يفرط. قال أدى على الأنام وأحمد للعاقبة، يعني أنفع للناس وأفضل في العاقبة لبيان الحق للناس في هذه المسألة على ما يراه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافأه بغيبه، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم بذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. إذن هذا حكاية قول من يريد مسلم أن يرد عليه، فمسلم يرد على قول الآن، لأنه عندما يقول هنا وزعم القائل، القائل هنا اسم للجنس لا ليس اسم لشخص بعينه، لأنه يعلم يقينا أن هذا القول ليس فقط هو قول للبخاري، بل هو كذلك قول للإمام أحمد، منسوب الإمام أحمد، وهو كذلك منسوب لأبي زرعة، ومنسوب لأبي حاتم، ومنسوب ليحيى بن معين، ومنسوب لغير هؤلاء، وتحمل هذا القول عنهم فئام من أهل العلم. فالإمام مسلم يعلم أن هذا القول ليس من أفراد يحيى بن معين، وليس من أفراد البخاري، وليس من أفراد الإمام أحمد ونحو ذلك، لأنه يتكلم عن قضية وعن مسألة. وهذا الذي يذكره العلماء بأنه هو شرط البخاري، شرط البخاري، شرط البخاري إثبات السماع، في كل راو عن شيخه ولا يكتفي بمطلق المعاصرة وإمكان اللقي. إذن يشترط ماذا يا إخوان؟ السماع، إثبات السماع. طبعا كلمة إثبات السماع يدخل فيها ضمن النشأ يا إخوان إثبات اللقي وإثبات المعاصرة، لأن هذا هو الشرط المؤثر، وهذا هو القول المؤثر في شرط من قال بذلك إثبات السماء. القول الذي ينافح عنه الإمام مسلم ما هو وينسبه إلى السلف ونقل الإجماع على ذلك، أنهم كانوا يكتفون بمطلق المعاصرة وإمكان اللقي، مطلق المعاصرة وإمكان اللقي. والمسألة هنا أي في كلامنا الآن مفترضة في غير المدلس، في غير المدلس، أما المدلس فسنتكلم عنه في درس آخر إن شاء الله تعالى. الكلام الآن عن راوي ثقة ليس بمدلس. طائفة من أهل العلم قالوا لا بد من أن يثبت السماع ولو مرة، مرة واحد يكفينا، خبر واحد يقول في هذا الراوي حدثنا فلان أو سمعت من فلان أو قال لي فلان أو أي لفظ يفيد السماع، يفيد إيش؟ السماع. بينما المسلم ومن معه يقولون بأن هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم في تصحيح الخبر وتضعيفه. فالراوي إذا كان ثقة فثقته دالة على تثبته، ثقته دالة على ماذا؟ على تثبته وضبطه، وإلا لماذا وصف أنه ثقة أصلا في البداية؟ فهذا القدر من الوصف أنه ثقة مع وجود المعاصرة، يعني يعيش فلان مع شيخه في وقت يمكن أن يلقاه فيه، قال مع إمكانية اللقي، مع إمكانية اللقي. وعند كثير من أهل العلم سن البلوغ، وبعضهم قال السابعة، قال بأن سعيد بن المسيب يروي عن عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ وكان ابن 7 سنين، وقال بعضهم إلى 6 سنوات. احتجاجا بحديث عقلت مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإذا عاش الراوي هذا القدر من حياة شيخه وأمكن اللقي، بمعنى لم يتعذر اللقي، بمعنى أننا نعلم يقينا وقطعا أن زمن الرواية كان زمن رحلة في طلب العلم، أليس كذلك؟ وكان هذا هو المشهور، بل كان الراوي يرتحل لحديث واحد ولا يستغرب عليه ذلك، وكان الأئمة يتنقلون من بلدة إلى أخرى، وإذا قرأت السير علمت ذلك قطعا. ولهذا تجد الراوي ربما يقال عنه الكوفي، وأحيانا يقال عنه المصري وهو نفس الراوي، وأحيانا يقال عنه الحجازي. لماذا؟ لكثرة تنقله في هذه الأمصار، فربما ترجم له من وجده في الحجاز فقال فلان ابن فلان الحجازي أو المكي، وآخر يترجم لا يقول فلان ابن فلان المصري، وآخر يقول فلان ابن فلان الشامي، وآخر يقول الكوفي العراقي. زمن رحلة وتنقل. أما إذا علمنا يقينا أن فلانا من الرواة عاش بمصر ولم يخرج منها قط، نص الأئمة أنه لم يخرج منها قط، فروى حديثا عن أهل العراق مثلا، هل نقول إن مسلما ملزم بهذا القول يا إخوان؟ الجواب لا، لأن مسلم ماذا يقول؟ يكفي مطلق المعاصرة وإمكانية اللقي، إمكانية اللقية تكون اللقية ممكنة لا يستغرب مثلها. فإذا روى ابن 2 سنين مثلا حديثا عن شيخه، فهل نقول هناك إمكانية لقي؟ ما يكون هناك إمكانية لقي، والمقصود يقال هنا اللقية ماذا؟ اللقية المثمر الذي ينتفع الإنسان باللقية فيه في الرواية وليس في الصحبة. فرق يا إخوان، لأن الصحابي من هو يا إخوان؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، يعني وإن كان حمله النبي صلى الله عليه وسلم فقط مرة واحدة، هذا صحابي، هذا الصحابة. لكن في الرواية في من دون الصحابة هذا ليس بكاف في ماذا؟ في رواية الحديث، لا نقول هذا لقاء، هذه رؤية رآه لكنه لم ينقل عنه، وهذا الذي يعبر عنه البعض باللقاء المثمر، باللقاء ماذا؟ المثمر. واللقاء المثمر يا إخوان فيه تفصيل بين قول البخاري وقول إمام مسلم. اللقاء المثمر عند البخاري أن يثبت السماع، لاحظ اللقاء المثمر عند البخاري ما هو يا إخوان؟ أن يثبت السماع في إسناد من الأسانيد. بينما اللقاء المثمر عند الإمام مسلم ما هو؟ أن يمكن السماع، واضح الفرق يا إخوان؟ أن يمكن السماع، فهذا لقاء مثمر عند مسلم وذاك لقاء مثمر عند البخاري. طيب نريد يا إخوان أن نقرأ كلام الإمام مسلم، هذه مسألة مهمة كبيرة يا إخوان، لأن بعض من شرح هذا الكتاب في هذه المقدمة بالذات يعني لعله شرح بنفسية تميل إلى إمامة البخاري وفوق إمامة الإمام أحمد وإمامة يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم، وهذا النفس حقيقة يا إخوان لا يصلح في انتقاد إمام من أئمة الجرح والتعديل كالإمام مسلم. نحن لابد أن نحاكم مسلم إلى أقواله وأن نحمل أقواله على مذهبه، نحمل أقواله على مذهبه لننظر هل هذا القول صحيح أم غير صحيح. أما أن نحاكم أقواله إلى قول الآخرين فما أنصفناه حقيقة، أليس كذلك؟ ما أنت نقول لا هذا القول مخالف القول للإمام أحمد والبخاري وحلمين وكذا، نقول نعم هو مخالف وهو يعلم أنه يخالف وما كتب هذا إلا لأنه وجد من يخالفه في هذا، وهو عنده دعوة يذكر فيها الإجماع أن قوله هو الصواب. واضح يا إخوان؟ فلا بد أن نحاكم مسلم إذن إلى أقواله لنفهم ما قاله، لا نحن نحاكمه إلى قول غيره. ثم لا نتكلم الرد على الإمام مسلم بمنحى معين، بمعنى لا نأتي على قول الإمام مسلم في هذه المقدمة ونقول احتج مسلم بكذا وهذا خطأ، لأن هذا من متصل الأسانيد مثلا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نقول أنت الآن نحيت منحا معين فقط، أنت مطالب أن تحاكم قول مسلم إلى كل الأقوال مطروحة في مثل هذه المسألة، فليست هي فقط من متصل الأسانيد. نعم قد تكون من متصل الأسانيد، لكنها قد تكون كذلك من ماذا؟ من الروايات المنقطعة التي عرفنا الواسطة فيها، هذه محتملة وهذه محتملة. والقول الثاني أقرب لفهم مسلم باستشهاده بهذه الأسانيد في مقدمته من أن تقول من أن هذا في متصل الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله تفسير هذا شيئا فشيئا. لكن نقول يا إخوان لابد أن يكون النفس بهذا الاعتبار. لننظر في نهاية المطاف قول إمام مسلم صواب في هذه المسألة، أم أنه القول الآخر هو الصواب في هذه المسألة، أم أن الشرط الذي اشترطه الإمام أحمد والبخاري والأئمة الذين ذكرناهم هو شرط في الحديث الذي هو في المرتبة العليا من الصحة، وليس معناه أن من لا يوجد فيه هذا الشرط ليس بصحيح، وهذا الذي أميل إليه وسنثبت هذا إن شاء الله جل وعلا بالأمثلة. وأن هذا الشرط المذكور هل الشرط يصلح في صحيح البخاري، وليس معناه أن البخاري لا يصحح أحاديث إلا بهذا الشرط، وسنذكر أمثلة للبخاري صحح فيها أحاديث، لا أقول لثقات ليسوا بمدلسين بل لثقات مدلسين لم يثبت السماع قط، بمعنى في المنقول إليه، إلا اللهم إذا قلنا إنهم قد وقفوا على السماع ورووه بالعنعنة، فهنا تكون العنعنة لا تعني قضية التدليس، وهذا الذي سوف نناقشه في آخر الباب بإذن الله جل وعلا. وهذا هو الاحتمال الأكبر الذي نقول فيه بأن الأئمة إذا رووا خبرا بهذه الطريقة فقد كفونا المؤونة، وإذا أردنا أن نعرف الحديث دلس أم لم يدلس فعلينا نجمع الطرق فقط، وإلا فالأصل قبول الرواية المعنى سواء من المدلس أو من غير المدلس كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وهذا كلام يا إخوان إيش؟ خاص بالأئمة الثقات، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب هذا الكلام يا إخوان ذكرناه واضح، سنبني عليه ما سيأتي، واضح يا إخوان؟ في أحد عنده إشكال فيما قيل؟ كلام واضح. طيب ما في ماء نشرب اليوم؟ الصيام ينتهي بغروب الشمس ولسنا بصائمين أصلا. طيب قال طيب وضح الآن شرط مسلم وشرط البخاري، واضح يا إخوان؟ طيب يقول وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا. طيب نقف عند هذه الجملة لنناقش مسلم في هذه الجزئية. طيب الإمام مسلم يقول هذا القول مخترع، أي من قائليه، وعلى هذا الأساس لا يليق أبدا بي كشارح لهذه المقدمة أن أقول كيف يقول مسلم هذا قول مخترع وقد قال به أحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. واضح يا إخوان؟ هذا كلام ليس بسديد، لأن مسلم الأصل لا يحتج بهؤلاء الآن، هو يحتج بمن بطبقة أعلى من هذه كما سيمثل هو. مسلم يقول قول هؤلاء مخترع بالنسبة للمتقدمين عليهم من الأئمة، ولهذا سيمثل بمالك، سيمثل بشعبة، سيمثل بيحيى بن سعيد القطان، سيمثل بعبد الرحمن بن مهدي. إذن هو يتكلم عن طبقة أعلى من هذه الطبقة، يعني كأنه ضرب صفحا عن هذه الطبقة التي اختلفت معه في ذلك ليحتكم إلى طبقة إيش؟ أعلى. فليس بلائق أن أقول كيف ينقل مسلم الإجماع وهناك من خالف الإمام أحمد. ما يتكلم عن هذه الطبقة أصلا الآن، ويتكلم عن طبقة عليا، يقول هاتوا لي من هذه الطبقة العليا أدلة وأمثلة تعبد قولكم بدليل يا إخوان. يعني أن هذا يعني معلوم نحتاج علم حتى عند صغار طلبة العلم، يعني ما يمكن لعالم ينقل إجماعا ليحتج به على أقوام اختلفوا معه في مسألة وهو يقصد إجماع الكل بما فيهم من اختلف معه. ممكن هذا يا إخوان؟ ما يتأتى أصلا. إذن هو ينقل إجماع متقدم على قول معاصر اختلف فيه مع أقوام، ينقدهم بهذا الإجماع المتقدم فيقول احتكموا إلى هذه الطبقة وهاتوا لنا أمثلة وأدلة أنه كانوا يفتشون على كل حديث حديث ويدققون في كل إسناد إسناد، وفي كل راو يروي حديثا عن شيخه لا بد أن يقول فيه ولو مرة واحدة حدثنا أو سمعت أو نحو هذه الألفاظ التي تبيد إيش السماء. طيب فرغنا من هذه يا إخوان، إذا ما يصلح أن نحتج على مسلم بالأئمة الذين خالفوه من عاصره أو فوقهم بقليل، جيد، لأنه هو احتكم إلى طبقة معينة. قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه. بعض الناس يقولون المسلم لا يشترط إمكانية اللقاء، يقول فقط مطلق المعاصر، يقول ليس بصحيح، هذا واضح الكلام الآن أنه يشترط مطلق المعاصرة مع إمكانية اللقي، واللقي الإيش يا إخوان؟ ها المثمر، وهذا كلامه الآن واضح. قال وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، هذا اللقاء المثمر، ما قال وجائز لقاؤه فقط، هذا ممكن أن يلقاه وممكن مثله أن يسمع ويستفيد شيئا. فالصغير الحدث لا يصلح ولا يدخل على الإمام مسلم في مثل هذا الشرط ولا يحتج عليه بمثلها. فإذا أدرك الشيخ عن شيخي 10 سنين أو 20 سنة أقل أو أكثر فنقول هذا مع إمكانية اللقاء مع إمكانية اللقية المثمرة ووجود مطلق المعاصرة كاف في اتصال الإسناد، كاف في اتصال الإسناد عند الإمام مسلم وهو ينقله عن جمهور من تقدم، بل وحكى عليه الاتفاق، وحكى عليه الاتفاق. وارجع كل مرة أخرى لا يأتي أحد يقول كيف الاتفاق وقد قال فلان وفلان، نقول ما يتكلم عن هذه الطرف. وبعضهم يأتي بكلام ابن حبان في كتاب الثقات ليرى ليقول أن ابن حبان لا يشترط شرط مسلم، بل هو يرى شرط البخاري ومن ذهب من ذهب. والنقل الذي نقله لا يصعف أصلا في هذا كما سيأتي إن شاء الله نأتي به ونقرأه إن شاء الله عز وجل، نبين أن هذا حتى الاحتجاج هذا لا يصعفه في هذا المقام. قال وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة، هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل، أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. لاحظ شروط واضحة جدا من الإمام مسلم. الدلالة هنا يقصد بها القرائن. القرائن قد تكون نص إمام من الأئمة أن فلانا لم يلقى فلانا ولم يسمع منه، أو يكون كلام للراوي نفسه عن نفسه يقول ما خرجت من بلدتي حتى توفاني الله، أو أن يقول ما رأيت فلانا قط. هذه قرائن أليس كذلك؟ ومع وجود هذه القرائن يا إخوان تدخل علينا مسألة الوجادة أو الوجادة ومسألة المناولة للكتاب. فهمتم هذه يا إخوان؟ يعني حتى مع هذا، وهذا إمعان في بيان أن كلام مسلم أقوى في هذا المقام، أن الأئمة يقبلون الكتاب، يقبلون الكتاب أليس كذلك؟ فلماذا لا نقبل رواية الثقة عن شيخه مع إمكانية النقي المثمر ووجود مطلق المعاصرة؟ وهناك الوجادة يصححها كثير من أهل العلم، أن أجد كتابا لفلان يشترطون نعم أن يكون عالما بخطه وأن يكون نفس الكاتب معلوم عند صاحب الوجادة ونحو ذلك، المهم أنه حجة. إذا كانت الوجادة حجة والمناولة حجة، فلأن يكون شرط مسلم هنا حجة من باب أولى. طيب قال: فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. إذن هذا هو الأصل عند مسلم، يقول عند الإبهام الأصل سلامة الرواة وسلامة الإسناد، وهذا يا إخوان كما تقدم معنا فرع عن قولك أن فلان ثقة، سواء قلت عنه ثقة في روايته أو قلت عنه ثقة في ديانته. على كل حال ولا يتعمد الكذب، ولا يتعمد بتر الأخبار، ولا يتعمد كذا وكذا، وهذه المسألة مفروضة في غير يا إخوان في غير المدلس. قال: فيقال لمختلع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه، يعني هو يعلم أن هناك أقوام سيأتون ويذبون عن هذا القول، قد أعطيت في جملة قولك، أي قد أفدتنا أو قد ذكرت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة. إذا المسلم يتكلم عن من يا إخوان؟ عن طبقة الثقات، يتكلم عن طبقة الثقات غير المدلسين. أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا. طبعا برضو نقول التقى يعني اللقاء المثمر، هذا هو الأصل، يعني حتى على شرط الإمام البخاري. قد التقى مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، يقول: فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ يلزم قوله يقصد يا شيخوان من الأشياخ الكبار الذين فوق هذه الطبقة، لأن قول الأقران يا إخوان ليس بملزم بعض من بعض الآخر، لكننا إذا احتكمنا إلى طبقة أعلى نقول قولهم يلزمنا لأننا تلقينا هذا الفن عنهم وهذا العلم منهم. عن أحد يلزم قوله، ما يأتي أحد هنا ماذا يقول يا إخوان؟ الإمام أحمد يلزم قوله، نقول ولا يحتكم إلى هذه الطبقة، يحتكم إلى طبقة أعلى. قال وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. بعضهم انتقد الإمام مسلم هنا فقال كيف يدعي الاتفاق ويطلب الدليل، وهذا الانتقاد عجيب حقيقة. أولا قول مسلم في الإجماع، أولا هو ما يتكلم عن الإجماع الشرعي الذي من خالفه كفر يا إخوان، واضح يا إخوان؟ تلك في المسائل الشرعية وفي النصوص وفهمها ونحو ذلك وفي العقائد، وهذا هذا الكلام الذي يتنزل عنه أن تقول الإجماع من خالفه فقد كذا وكذا. هو الآن يتكلم عن قضية أصلها اجتهادي، أصلها اجتهاد. الأئمة اجتهدوا واتفقوا في اجتهادهم في تلك الطبقة بنظر مسلم على قبول مثل هذا الشرط مطلق المعاصرة مع إمكانية مع إمكانية اللقاء المثمر، مع إمكانية اللقاء المثمر. فيكون قول مسلم هنا فهلم دليلا، أي هلم استقراء لكلام الأئمة المتقدمين وأعطنا أمثلة. فالدليل هنا بمعنى إيش؟ التمثيل، أي مثل لنا على قوله. وهذا الكلام مستقيم في غاية الاستقامة. وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، أي على ما قلت، هاتي دليل بمثال يعرف أهل العلم تمثل فيه أنهم ردوا هذه الرواية لأن فلانا لم يسمع من فلان، بمعنى لم نجد له سماعا عن فلان. يقول مسلم هذا غير موجود، هذا غير موجود، بل كانوا يتفقون بثقة الراوي عن الثقة مثله على اتصال الإسناد وصحته، وأن هذا هو الأصل في الرواية. إذن يا إخوان الأصل في رواية الثقات ما هو؟ الاتصال. الأصل في رواية الثقات ما هو يا إخوان؟ الاتصال. هذا كلام مسلم. كلام من خالفه يقول الأصل في رواية الثقات ما هو؟ الانقطاع حتى يثبت الاتصال. فمسلم يريد أن يدلل على أن قوله هو الصواب في هذه المسألة، وأن الأصل الاتصال، حتى يدل دليل آخر وقرائن تقوم تفيدنا أنه لم يسمع هذا الخبر أو لم يسمع من شيخه مطلقا. حي على الصلاة. ادعى قول احد من علماء السلف بما زعم من ادخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب منه ولن يجد هو ولا غيره الى ايجاده سبيلا. بعضهم قال اخطأ مسلم في هذا فقد وجد غيره ذلك، ومن علم حج على من لم يعلم. لكن حقيقة الذين قالوا هذا القول لم يذكروا هذا عن الطبقة التي يحتكم إليها من مسلم، يعني لم ينقلوا هذا عن أيوب بن أبي تميمة السختيان، مسلم يحتكم إلى هذه الطبقة. لم ينقل هذا عن الإمام مالك بن أنس. نعم قد ينقل عن من يرى خلاف هذا الشر نقلا، هذا أمر آخر. فمسلم إمام ناقد وراوي من كبار رواة الحديث، وهو يعلم قدر الذين يقولون بخلافه، ومع هذا يطالبهم بماذا؟ بالبراهين، لكن عن تلك الطبقة، عن تلك الطبقة المتقدمة. قال وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له وما ذاك الدليل؟ فإن قال، يعني مسلم يرى أنه ليس هناك دليل على هذا القول، يعني ليس هناك مثال، ليس هناك مثال يستدل به على هذا الشرط في زمن الرواية الأولى. قال فإن قال قلت لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعي منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعده، فإن عتب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. المرسل لفظ واسع عند السلف يطلق على الحديث المدلس، ويطلق على الحديث المنقطع، ويطلق على الحديث المعضل، كل هذا يطلقون عليه اسم الإرسال، يقولون هذا حديث مرسل. المتأخرون قاعدوا قواعد في علم المصطلح، فرقوا فيها بين حديث المرسل والمدلس والمنقطع والمعضل. هذه تعتبر يا شيخ من باب أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا تكون حجة على قول السلف. بمعنى لو جاءك إنسان فقال لك روى مالك هذا الخبر في موطئه مرسلا، فلا تقول له خطأ، لا قل معضل، قل له مرسل ومعضل واحد، ما في إشكال. واضح يا إخوان؟ ويأتيك إنسان مثلا يصف حديث مدلس لأنه مرسل، لا إشكال في ذلك، فلفظ السلف هو الصواب وهو الأصل في ذلك. جاء من بعدهم فقعد وفرع، هذا شيء آخر لربما لتقريب المعلومة، وإن كان الأنفع للناس هو كلام السلف، الأنفع للناس هو كلام السلف الذين قعدوا هذا الباب. فلا نتحاكم إلى قول الخلف ونهمل قول السلف. فيأتيك أحد واحد يقول لك لا تقول هذا خبر منكر، لكن قل خبر شاذ، لأن هناك فرق بين المنكر والشاذ. نقول من الذي فرق هذا التفريق؟ هل قال هذا الإمام أحمد بن رحمن بن مهدي مالك أيوب بن عون؟ من قال هذا؟ هذا قالوا طبقة متأخرة جدا. فأنت لا تحاكمني إلى أقوال لا أصل لها عند السلف أصلا، تقول له هذا حديث لين فيه لين، قل لا تقول فيه لين، ولا تقول فيه لين، قل حسن لغيره. طيب أنا أسألك، من قال من السلف حسن لغيره؟ فتشوا كتب السلف كلها إلى رأس المئة الثالثة، هل تجدون أحد من السلف قال هذا صحيح لغيره وهذا حسن لغيره؟ هذا غير موجود أبدا. فرق يا إخوان بين أن نضع مصطلح من باب تقريب المعلومة وإفادة السامع وتسهيل العلم، وبين أن نحتكم إلى هذا المصطلح. واضح يا إخوان؟ لأن بعض الناس يذهب ويحفظ بعض كتب المختصرات في علم المصطلح ويعتقد أنه صار علامة زمانه وحيد دهره في علم الحديث، فإذا سمع أحد علماء الحديث يقول هذا خبر منكر، يقول هذا ما يفهم، هذا الخبر ليس منكر، هذا خبر شاذ. ويسمع أحد يقول هذا حديث كذا، يقول لا، المفروض يقول هذا صحيح لغيره، ومفروض يقول كذا، وهذا كله احتكام إلى قول محدث أصلا ولا أصل من كلام السلف، ولو ترك لكان أفضل، ولو ترك لكان أفضل. طيب أنا تعبت، أقدم في الدرس القادم إن شاء الله. انظر الأسئلة. ها؟ اكتب أنا أريد. التي انفرد بها ابن ماجه هل تعتبر ضعاف؟ طعن بعض الأئمة في مرويات ابن ماجه إذا تفرد بها، وهذا الطعن بناء على أن أكثر ما يتفرد به ابن ماجه يكون فيه علة حقيقة، إما اضطراب أو الحديث عن فيه اختلاف يكون. وممن صرح بهذا الحافظ المزي رحمه الله تعالى، فمفردات ابن ماجه حقيقة أكثرها فيها ضعف. هل جهاد الدفع عنده شرط؟ لا شرط له قط. يقول لماذا يقصد الإمام ابن قدامة المقدس في لمحة الاعتقاد الخلاف رحمة؟ تقدم معنا خلاف رحمة إذا كان ليس مع أحد المختلفين دليل، ما عنده دليل صريح، إما يكون معه صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، فنقول الخلاف رحمة، الأمر في ذلك يكون واسع. أما من كان معه حديث صحيح صريح ثم يخالفه الناس في ذلك ونقول خلاف رحمة، هذا قول ليس بصحيح. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، بعضهم كالدارقطني وغيره يرى أن الحديث صحيح، وبعضهم يعله بالإرسال، وبعضهم يعله بالتفرد، والراجح صحة الخبر. يقول هل صحيح ابن تيميه انما يقول من اعان الكفار محاربين ولو بر لهم قرطاسا وكان كافرا؟ ما اعلم هذا القول عن ابن تيميه، لكن الامام احمد نقل عنه امثله كمناوله الاداوه ونحو ذلك، ان هذا من توليهم. يقول إذا كان الراوي بالجملة لين الحديث ولكنه كان من أخص الناس في فلان، يعني له خصوصية في شيخ معين وملازمة له، فكيف يكون حديثه في شيخ هذا؟ ننظر في كلام الأئمة في هذا الشخص، هل مع ملازمته هو ثقة عن فلان، ضعيف عن غيره أو لين الحديث عن غيره؟ هنا نقول نعم، مروياته عن شيخه يكون الأصل فيها القبول، الأصل فيها القبول. أما إذا وصف بأنه لم يزل مخلفا، لم يزل ضعيفا، لم يزل سيئا للحفظ، عن شيخه وعن غير شيخه، فهنا الملازمة لا تغني عنه شيئا. أحبة الله الحديثي يقول: أي كتاب لعلم الرجال؟ أنا قلت يا إخواني عن الإنسان ممكن يكتفي في البداية مثلا في يتعلق بالرجال بثلاثة كتب: تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان. هذه الثلاثة حقيقة يعني تجمع أكثر ما يقال في الرازي، لأن في تهذيب التهذيب زيادات على تهذيب الكمال، وفي لسان الميزان رجال ليسوا في التهذيبين، لا في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب، لأن تهذيب الكمال تهذيب التهذيب اعتنى بماذا يا أخوان؟ رجال كتب ليش الستة. يشعر اللباس فيه الصور، صور ذوات الأرواح يا أخوان لا تجوز، وتزداد غلظة إذا كان صاحب الصورة من شياطين الإنس من الكفار أو الفجرة أو نحو ذلك، فهذا إضافة إلى أنه قد لبس الصورة المحرمة هو كذلك، والعياذ بالله يروج لهذا الخبيث، وفي نفس الوقت لا يعدم من محبته، نسأل الله العافية والسلام. يسأل عن قول مالك: لو كان ثقة لوجدته في كتابه، هل يقصد شيوخه؟ نقول: لا، كل من أبرز اسمه في موطئه. وعليكم السلام. التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه، لكن أين تجد شعر النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ هناك دجلة كل يوم يخرجون يقول: هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بمن يا إخوان؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك إنسان بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فخير أهل الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من؟ الصديق، وما كان أحد يفعل هذا معه ولا مع الفاروق ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أحد البدريين. الوقت جاء، نكتفي بهذا، هاتوا الدرس القادم. محاضرة بعنوان الشباب وصناعة التاريخ لفضيلة الشيخ نادر حسين مسجد التوابين أبو آدم مربع 3 الزمان الأحد 27/1/2017.